فإذا كانت الأرض المصرية التزاما للمماليك وحدهم فليرون الحجة التي كتبها الله لهم، ولكن رب العالمين رؤوف وعادل وحليم. لو ينظر الأرض اللي يشوفه كده يقول أسلم، ولكن رب العالمين رؤوف وعادل وحليم. ولكن بعون الله تعالى من الآن فصاعدا لا ييأس أحد من أهالي مصر عن الدخول في المناصب الثانية وعن اكتساب المراتب العالية. إذا في الأول إيه؟ قال لهم يعني معنى هذا إن مماليكم اللي حرموكم من المناصب العالية. أنت هتبقى رئيس جمهورية، أنت هتبقى رئيس وزارة، أنت هتبقى أمير، أنت هتبقى ملك. يعني إيه وضع من الآن وصاعدا هنفتح أمامكم إيه؟ الطريق للترقي، بس ساعدونا في احتلال مصر، في استعمار مصر، في الخلاص من المسلمين الموحدين. ولكن بعون الله تعالى من الان فصاعدا لا يأس احد من اهل مصر عن الدخول في المناصب العالية. ايها المشايخ والقضاة والائمة واعيان البلاد، قولوا لامتكم ان الفرنسوية هم ايضا مسلمون. يعني شراكه مثلون خلاص ثانيه المسلمين. قولوا لهم ان نابليون بونابرت الكافر مسلم، ان الفرنساويون مسلمون مخلصون، وانهم من اجل ذلك قد نزلوا في رومية الكبرى وخرجوا فيها كرسي البابا الذي كان دائما يحث النصارى على محاربة الاسلام، ثم قصدوا جزيرة مالطا وطردوا منها الكواليرية الذين كانوا يزعمون ان الله تعالى يطلب منهم مقاتلة المسلمين. هم يدللوا على انهم مسلمين موحدين. قال احنا رحنا روما وخربنا كرسي البابوية الذي كان يدعو صاحبه الى قتال المسلمين باسم الحروب الصليبية، وخربنا كمان جزيرة مالطا قتلنا الصليبيين الذين كانوا يريدون حرب المسلمين. كل ده عشان قال يثبت ان الفرنساوية مسلمين ويحبوا المسلمين يعانون في احتلال مصر. ثم يقول ومع ذلك الفرنساوية في كل وقت من الاوقات صاروا محبين مخلصين لحضرة السلطان العثماني وأعدائه أدام الله ملكه. دي قضية تانية بقى، عاوز يقول لهم احنا مش جايين مش ضد دولة الخلافة، مش عاوزين نضرب الخلافة أو نمزق دولة الخلافة، ده احنا السلطان نقر على سلطانه وأدام الله ملكه وأهلك الله أعدائه. عشان لأن عارفين إن الناس يؤمنون بأن الخلافة فريضة وإن لا يجوز لهم أن يخرجوا على دولة الخلافة حتى لو لقتال المماليك. هو عاوز يفتي لهم فتوى، لا احنا مش جايين ضد، احنا ضد المماليك بس، لكن لا ضد الخلافة الإسلامية ولا ضد العالم الإسلامي. ومن هنا كانت احنا ناس محبين مخلصين لحضرة السلطان العثماني وأعداء أعدائه أدام الله. طوبى لأهالي مصر الذين يتفقون معنا فيصلح حالهم وتعلو مراتبهم. طوبى لمن يقعدون في مساكنهم غير مبالين او ميالين لاحد المسلمين. يعني قولي اقعد في دارك لا تميل، اللي بيحاربونا يبقى انت لك ايه خلاص. طوبى يعني الجنة، يعني الامن والسلامة، اللي يقعد عن محاربة الفرنسيين ويخليه في حاله، سيبونا احنا نخلص على اخوانكم المسلمين وتؤتيه في فرنسا. يا إخوة الإسلام، ده منشور نشره الجبرسي في كتاب التاريخ، وأرجو لنا حقيقة لم يرأ فيها أن أعداء الأمس هم أعداء اليوم. يقول لك احنا مش أعداء، مش ضد الإسلام. أمال إيه؟ احنا ضد الإرهاب الإسلامي، ضد الترهب في الإسلام، معنا الإسلام ما جاء إلا بالحنيفية الإسلام. أوروبا كله تعلن الأيام الماضية أنها مش ضد الإسلام، رغم أنهم اتخذوا قرارات في حلف الأطلنطي وبحدود جير ميجر انه لابد من استئصال الوجود الاسلامي من البوسنة والهرسك، وعملت خرائط فعلا لاوروبا سنة 2000 لا وجود فيها للبوسنة والهرسك، مكانها صربيا الكبرى. يلتزم تعتبر ان الاسلام عدوها الاول، وديكم شايفين نزيل العزل تشوف جزيرة القرم وتركستان فقط. امريكا، اليهود، الجميع يعتبرون ان عدوهم هو الاسلام. عاوز اقول الهجمه دي يا شباب، شوف من سنه كام، من 1798. مش معنى هذا ان دي الهجمه الاولى، بتاتي واحده من ضمن الهجمات الطويله. سنه 2249 كانت حمله لويس التاسع على دمياط، 5 يونيو 1249 ميلاديه. ونشر عنها الدكتور عبد الفتاح سعيد عبد الفتاح عاشور في كتاب الحركه الصليبيه. وخدوا دمياط، ولكن ان شاء الله ربنا قيد صالح نجم الدين ايوب واعلن الجهاد، وسقط لويس التاسع عسيرا في دار ابن لقمان في المنصوره، كان في يونيو 1249. والغزوه الفرنسيه بقياده نابليون بونابرت برضه 1798. ادي بينهم بعضهم كام سنه؟ ادي حوالي 5 قرون، مش كده؟ لكن هل توقف العدوان؟ ما توقف، ما توقف. زي ما جرب يقول: ان يتقفوكم يكونوا لكم اعداء ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم الموت، ولن يتوقف اليوم او غد. ولذلك فرنسا اتخذت، شكلت مع ايطاليا واسبانيا والبرتغال قوات مشتركه للقيام بعمليات جنوب البحر المتوسط وجنوب البحر المحيط الهندي. انا عايز اقول يعني اعدائنا هم ما تغير، اهدافهم هي ما تغير. عاوزين ايه؟ عاوزين الدار، وعاوزين المال، وعاوزين الخيرات، وعاوزين يرجعوا لك كمان عندنا، وهنقدم الادله على ذلك. كان عايز اقول اعدائنا هم ولكن المشكله ان قطاع من الامه نسي ان هؤلاء اعداء له، فاعطاهم ولاءه وصادقه وصاحبه وعهد اليهم باصلاح امور امته، فكانوا جواسيس متقدمين للاعداء، بل وحاولوا ان يضربوا نظام الامه الاقتصادي والسياسي والتعليم والاعلام. ليه؟ عشان الامه تظل ضعيفه الايمان، ولما تبقى الامه ضعيفه الايمان يبقى الفرائض معطله، الاسلام معطل، وبعدين كل نتيجه ان العدو يغلب. طبعا لما هنقرا بعد كده يا ريت تقروا كتاب الجبرتي تشوفوا كيف استطاع العدو ان يعزل الامه عن الشريعه، كيف عطل الشريعه، كيف عطل الحدود، كيف نشر الفساد، فتح الخمارات، بيوت الدعاره، نوادي الميسر، على عين الفساد. ومن الذي عاونهم في هذا؟ كان في يونان مقيمين في مصر، ونصارى الوان، واقباط عاونوه في ذلك. شوفوا بقى عمليه كيف اشاع السفور والعرس، كيف حاربوا النقابة والحجاب، كيف تسموا بأسماء إسلامية زي عبد الله مينو، ومساكين المسلمين زودوه ببناتهم الحرائر فاغتروا بهم، وهم حقيقة مجرمين، خلعوا النساء الحرائر الحجاب والنقاب. طبعا كان الناس يتقربون منه، واحد أعلى الإسلام شهد أن لا إله إلا الله ورسول الله زوج، فأعلن كثير منهم هم مجرمون. كان الهدف من يهود المسلمات الحرائر يخلعوهم الحجاب ويعلموهم السفور ويطلقوهم في الطرقات على سني وشيع الفساد. ده كلام كاتبه الجبرتي، إيه؟ هنقرا بعض صفحات. يبقى من اكثر الاحداث التي تعرض لها مصر والعالم الاسلامي الغزوه الصليبيه الفرنسيه سنه 1213 هجري. ورغم المقاومة الشديدة والحركة الجهادية بقيادة علماء الأزهر، فقد استطاعت القوات الفرنسية بمعاونة المعلم يعقوب المصري القبطي من إحدى مصر. لما جينا باليوم المعلم يعقوب ده رجل قبطي نصراني، راح مكون فرقة من الأقباط وعاون بونابرت وكليبر وديزيه في احتلال بقية أجزاء مصر. الكلام ده نشوف طبعا برضه في كتاب الجبر، في كتاب الجبر الكلام ده هو

يعني الصلب يقاتلون ويذبحون أخواننا من منطلق ديني عقدي، والروس يقاتلون أخواننا من منطلق ديني عقدي، واليهود يقاتلون أخواننا على أرض فلسطين من منطلق ديني عقدي. مش بس اليوم ولا الأمس القريب، ده منذ زمن طويل. وإحنا إذا رفعنا شعار الإسلام تضرب ظهورنا ولا يسمح لنا حتى بمد يد العون له أو أن نرفع شعار. كان الشاب بس مجرد يلصق ملصق على الحيطة للمسجد الأقصى أو لمجرد قبة الصخرة يعتقد ويقعد في المعتقل. ليه؟ لأنه بس عشان بيقول من للأقصى، من للمسجد الأقصى. ولا شباب الإغاثة اللي مغير في السجن سميته إيه؟ كان بيساعد إخوانه على أرض البوسنة ولا أرسك على أرض فلسطين أيام الدراجة والبراطين. كان قال عز وجل فقط شوفوا أمتنا بالأمس تقاتل وتجاهد ما أحد يضرب ظهره. قعد الفرنسيون ثلاث سنين لكن قيض الله من أخرجه المجاهدون المسلمون. يبقى أول حاجة إن الشعب المصري علماء الأزهر كانوا ينظرون إلى الغزوة الفرنسية على أنها غزوة صليبية. هل إحنا بننظر الآن إلى التحالف اليهود الصليبي ضد العالم الإسلامي أنه يستهدف عقيدتنا وديننا؟ هل فعلا بننظر إلى روسيا وفرنسا وإيطاليا وأمريكا وألمانيا أن دول أعدائنا فعلا وأنهم يتآمرون علينا وأنهم يريدون انتصاب ديارنا وثراتنا؟ لا، ما بننظرش اليهم كده. طب هل انا بنظر لاخواني في العالم الاسلامي انهم اصدقاء لنا؟ ابدا. وده شيء طبيعي، ضعف الايمان ما اصبحت انت تفرق بين العدو والصديق. وكالات الانباء شغاله ليل ونهار على تجوير الحقائق. ماذا كانت النتيجه؟ ان الامه اعطت زمامها لعدوها واعلنت الحرب على اخوانها واصحابها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده منذ 14 قرن بين يدي الساعة سنوات خداعة يخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن. يؤمن فيها الخائن يأتمن بوش وكلينتون ورابين وأعداء الإسلام ويخون فيها الأمين. لله خلي بالك من أخوك المسلم داء الإرهابي أبو داء أختك أم نقاب أم الحجاب. أوه خلي بالك بالله دول هيسرقوك، دول هيضيعوك، دول هيتأمروا عليك، دول هياخدوا الكرسي من تحت، دول هيسووا ويعملوا. فالجماعة دول ما عندهمش حاجة، لا قواعد عسكرية، لا لا لا لا، ده عندهم السنج والمطاوي وعندهم كذا. طب دول يقلبوا نظام يملكوا قواتا في البر والبحر والجو. دي الناس يطلعوا عليهم يعجبوهم في السكة. لا، غلط وصلنا كده، بين يدي الساعة سنوات خداعة يؤمن فيها الخائن ويخون فيها الامين. تقول له خلي بالك يا خان من اخوك من فرنسا، لا انا ده احسن منك يا راجل، اتق الله. ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب. لما رابين يقول نصيحه الكل يسمعها، كلينتون يقول لك خلي بالك من اتجاه الاسلام، صدقوا خلي بالك من اخوانك المسلمين يا ناس اللي ما عملوش حاجه. لا لا لا لا، انت ما عندكش فكره، ده احنا تعالى نجيب لك، ده في مخططات ومؤامرات وخلاص قرروا هيوصلوا. كيف؟ عشان كده هم بيساعدوا ضحايا الزلزال، عشان كده بيمدوا يد العامل هيسحبوا البساط من تحت رجليكم. يصدقوهم، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويقول فيها الرويبده. هل هم الرويبده يا رسول الله؟ يعني صاحب الامر والامر مين الرويبده؟ مين الرويبده؟ قال الرجل التاسع في امور العامه او كما قال صلى الله عليه وسلم. نواصل حديثنا او قراءتنا للنتائج التي وصل اليها الدكتور عبد العزيز الشناوي. ثم قال الدكتور الشناوي ان ما تسمى بالثوره او بثوره القاهره الاولى والثوره الثانيه لم تكن في الحقيقة إلا حركة جهادية تستهدف إنهاء الاحتلال الفرنسي النصراني لمصر وإعادة مصر إلى حضيرة الخلافة العثمانية الإسلامية. طبعا الاحتلال الفرنساوي العسكري مشي، لكن الاحتلال الثقافي باقي، الاحتلال الثقافي لبلاد العالم الإسلامي باقي. ليس دل على ذلك انك مثلا تروح مدرسه من مدارس اللغات تفتح كتاب في اللغه الفرنسيه، مثلا كتاب اللي هو الفرنسي لانج فيفانت، مش عارف اي مستوى، نشرناها في مجموعه كتبنا دعوه لانقاذ التعليم. تفتح اول درس في الكتاب حدثك عن ادم عليه السلام، يجيب لك صوره ليه كده وهو عاري. تفتح الكتاب من جوه تلاقي درس لابانتيز الراقص، صورها بقى وهي بتخلع هدومها وبتقدم النمره بتاعتها وبالالوان علشان يدمر سلوكيات واخلاق. يعني اذا انا اقول الثقافه الفرنسيه شغال فكر نمط الحياه، يعني عايز اقول خرج المحتل اللي بيجي قوات العسكريه لكن ايه باخذ ثقافته فكره بعلمه بدرس. ارجعوا الى اقسام اللغه الفرنسيه في الجامعات، الادب الفرنساوي والقصه الفرنسيه والكوميديا الفرنسيه، كل حاجه كانك في جامعه من جامعات اوروبا لا علاقه لها بالاسلام ولا بالدين الاسلامي. ويبقى اذا عايز اقول العدو يعني خرج صحيح نتيجه الحركه الجهاديه، لكن لازال فكره يسيطر على كثير من ديار المسلمين. نمرة ثلاثة، يقول الدكتور الشناوي أن العثمانيين والمماليك كانوا مسلمين، وأن مصر حينما كان يحكمها المماليك إنما كانوا يحكمون باسم السلطان العثماني المسلم. إن سكان الولايات العربية لم ينظروا إلى السلطان العثماني على أنه سلطان المسلمين فحسب، بل نظروا إليه على أنه خليفة المسلمين. والدليل على ذلك إيه؟ إنه لما وصل الفرنسيون الإسكندرية، وصل يعني قبل ما تصل القوات الفرنسية بالأسطول الفرنسي، وصل بعض مراكب الإنجليز، بعض مراكب الإنجليز، ووصلوا إلى الإسكندرية وقابلوا كان محمد كريم، كان هو محافظ الإسكندرية، وقالوا احنا عاوزين، يعني احنا بندور، عرفنا ان المراكب الفرنسية تمخر عبارة البحر الابيض فنخشى ان يجي يهاجموا بلدكم، فاحنا بندور عليهم علشان ايه نتصدى لهم في حاله مجيئهم الى بلادكم. هي مش مش كده، هو الانجليز هم عايزين يحتلوا مصر فخايفين الفرنساويين يسبقوهم، فقالوا احنا عاوزين منكم تعطونا الميه والتموين بالتمن. فرد عليهم المصريون قالهم دي بلد السلطان ولا يمكن ان نسمح لكم بانكم لا تتزودوا لا بماء ولا طعام. الكلام ده ذكر الجبرتي هنا في تاريخ عجائب الاثار. تصور، شوف شعب مصر المسلمه يرفض ان يعطي العدو، انا عارف صليبي عدو له، رفض ان يمونه بالمياه ورفض ان يمونه بالطعام بالثمن. لو انت موجود النهارده كنت في الميناء، يا سلام، جات لك فتوحه هتبيع تموين، الاجانب هيشتروه بشعر عالي. بالنسبه للمسلم دي مساله عقيده، دين، جنه ونار. ازاي يمون عدوه؟ ازاي يعطي له ماء؟ ازاي يعطي له طعام وشراب وهو يعلم انه عدوه ويتربص به؟ لذلك كان الشعب المصري في ايامه برضه رغم الضعف العقلي، لكن الناس برضه كانت في عافيه من دينها. فرفض الشعب المصري بقاء القوات الانجليزيه في ميناء اسكندريه، ورفض ان يمدهم بالماء والطعام. تصوروا ان احنا بنعمل نفس الحكايه، لو عدو بيحارب امتنا وقطعنا عنه الماء والشرب، منعنا الماء عن وصول الانجليز الامريكي ولا الفرنسي ولا، منعنا عنهم الطعام والشراب، هل يستمرون؟ ده كان من الكلام اللي كتبه حامد ربيع، قال الدولة اليهودية دي لو قاطعناها وحاصرناها بس من غير ما نحاربها هي هتموت طبيعي، لو احنا بس مجرد حصار لها ولم نتعامل معها هي هتموت طبيعي، لان ده جسم غريب لابد ان تنفضه الامة. لكن ولذلك العدو كان يقاتل بشراسة عشان يطبع العلاقات، عشان ينطلق داخل بلاد العالم العربي، وقد تحقق له ما اراد في ظل الصور. فمجرد كما قلت

ليه؟ ما كانوش بتصوروا اليوم هيجي عليهم ان الفرنساويين هيدخلوا بلدهم وهيكسروهم هيبهدلوهم. ما كانش في ذهنهم زي ما احنا لغايه النهارده مش بنتصور ان العدو هيعبر الينا وهيعمل فينا زي ما عمل في البوسنه والهرسك وفلسطين والشيشان. كانوش يتصوروا ان هذا اليوم سيأتي. مصر قاهره التتار، مش ممكن. مصر قاهره الصليبيين، مش ممكن. مصر الذي وقفت في وجه الحملات الانجليزيه والفرنسيه على مدار قرون عديده، لا يمكن يجرؤ انسان ان يقترب من ارضه. وده قالها لي واحد مسكين وانا بقول له يا اخواننا انتبهوا الاخطار قادم. يقول لك لا، مصر خير اجناد الارض. لو كلمني كده ببلاها منقطعه النبي. ايوه منقطعه، ايوه خير اجناد الارض، لكن واعدوا اعملوا حسابكم. ما كانش الشعب المصري يتصور ان الفرنسيين ان هيغزوه في عقر ذلك يعملوا. ولذلك انا اعطيكم بقى ايه، لما تشوفوا المنظر عاوزكم تقروا كتاب الجبرتي ده، يعني يا ريت المسجد يجيب لكم مصر. اقروه في هذا الكتاب تقرؤون المنظر بقى ايه. عارفين اللي بيحصل في البوسنه والهرسك الان؟ اللي حصل لشعب مصر هنا. انا هديكم فقرات بس من تاريخ الجبرتي، يعني التاريخ بيتكرر ولكن الامه لا تستفيد. لازم يحصل لها علشان تفهم. يقول ايه الجبرتي صفحة 190 و190، الفجور بالنساء، القتل، حرق الدور، الكل مشغول بنفسه عن ابيه وابنه. شوفوا البلاء ده، يعني كل واحد ايه نفسي كله يصور الموقف. الناس تركوا الدور بتاعتهم، اللي شايل المتاع بتاعه على رأسه، اللي يطلع يجري شرق وغرب، واللي نفسي ولده، والأمة التي تقع، والولد الذي ينزف، منظر مهول. وخرج أكثرهم ماشيا أو حامل متاع على رأسه، وزوجته حاملة طفلها، ومن قدر على مركوب أركب زوجتها أو ابنته ومشى هو على أقدامه. وخرج غالب النساء ماشيات حاسرات، لا حجاب ولا غيره، بيتحجب ايه؟ دي مباغتها بوغته. حاسرات واطفالهن على اكتافهن يبكين في ظلمة الليل. الام يسقط منها ولدها ما تحسش بيه، واللي وراه يدوسه. سلبوا ثياب النساء وفضحوهن وهتكوهن، وفيهن السيدات والاعيان. لم يتركوا لمن صادفوه ما يستر عورته او يسد جوعته. سبحان الله. شوف يعني انا عاوز اقروا، واللي يقرا بقى يتذكر اللي بيحصل لاخواننا في البوسنة والهرسك. يعني ده حصل عندنا اي، وما انت بيقولوناش ليه عليه؟ عشان ما تعرفش عدوك، عشان لما يجي في المرحله القادمه يذبحك زي ما حصل المره اللي فاتت ولا يجد مقاومه. والا من مصلحه من يغير التاريخ ده؟ هذا اسمه تاريخ خفرع ومنقرع وحقرس. يدرس الولد في المرحلة الثانوية مصر وحضارات العالم القديم، التاريخ اليوناني والروماني و30 أسرة، وما درسوش الحروب الصليبية، الغزو الأوروبي للعالم الإسلامي. ليه؟ عشان تظل جاهل من عدوك الذي يجب أن تجاهده وما يجب أن تفعله. مرة أخرى ذكر الجبرتي انه لما عجز عن ايجاد قيادة تساعده اختار 10 انصار للديوان وكون حكومة محلية. يوم 13 صفر سنة 1213، وعين عليهم رجل اسمه برطلمين النصراني الرومي. اعتقد ان الوقت اجل. انا عاوز اقول انه العدو حينما دخل الى مصر ارتكب من الجرائم ما لا يمكن حصره في محاضرة او في محاضرة فيها. بدء الفساد، فتح النصارى الاروام عدة دكاكين لبيع انواع الاشربة وخنانير وقهاوي. يعني ليه بدأت تفتح القهاوي في بلادنا؟ متى بدأت تفتح الخمارات في بلادنا؟ متى بدأت تفتح دور الدعارة في بلادنا؟ على يد أصدقائكم الأعزاء أبناء أوروبا. علشان يجمعوا فلوس الفرنسيون كانوا يعملوا إيه؟

يرتعب. بدأ الأستاذ تنعمل إيه؟ قال له إذا خشيت على نفسك يعني انهلك وانضعف عليك، بس أنت تنكر بقلبك. الناس أصروا إنه ما يلبسوهاش. كانت النتيجة إيه؟ صدر أمر ثاني يوم من القائد الفرنساوي قال خلاص مش عاوزين تلبسوها ما تلبسوهاش. لكن اللي استوقف نظري شوف رقة إيمان المسلمين، ده مش أعطى ولاء الكافرين، ده ما حماش ظهر الكافر، ده ما كانوش من ديار الإسلام، ده ما سلموش ثروات المسلمين وديار المسلمين، ده مجرد بيقول له البس الشارة بتاعتي دي علشان تتميز بها، محدش يوقفك، اللجنة ما توقفكش في السجن، أول ما يشوف الشارة على كتفك دي يقولوا إن ده بتاعنا خلاص يمرروا. لكن الناس رأوا إن مقتضيات الولاء والبراء إنه لا يجب أن يتخذ المسلمون شعارات الكافرين شعارا لهم. أعتقد يعني لأن احتلال الفرنسيين لمصر مخلصون، وأنهم من أجل ذلك قد نزلوا في رومية الكبرى وخرجوا فيها كرسي البابا الذي كان دائما يحث النصارى أن يتخذ المسلمون إشارات الكافرين شعارا لهم. أعتقد يعني لأن احتلال الفرنسيين لمصر يعني شيء خطير جدا، نحتاج ان احنا نفرض له بعض الاوقات عشان نتعرف كيف دمروا اخلاقياتنا، كيف نحوا شريعتنا، كيف عطلوا الحدود، كيف استبدلوا القانون الفرنساوي بالقانون بالشريعة الاسلامية، كيف فن ده. وده اللي كان الشيخ فوزي طلبنا، انا كلمت فيه على فكرة في تاريخ 200 سنة، لكن القضية الحقيقة انه العدو حاول يدمر الحياة الاسلامية. فزي ما ذكر الراجل اللي اسمه الجبرتي في كتابه تاريخ عجائب الاثار صفحة 436، ومنها تبرج النساء وخروج غالبهن عن الحشمة والحياة، وهو انه لما حضر الفرنسيون الى مصر ومع البعض منهم نسائهم كانوا يمشون في الشوارع مع نسائهم وهن حافرات. فرنسوية جايين وجايين نسائهم، جايينهم ايه؟ طالعين حافرات سافرات عشان يشجعوا المصريات على التحرر، زي ما يحصل الان اليهود وابناء اوروبا بيمشوا في الشوارع اللي لابسه المايوه واللي لابسه اريانه واللي كل ده، وعملوهم كمان هذه المدن السياحية ومدينة العراة، كل ده عشان ايه؟ اشاعة الفاحشة. يعني العدو مش بس بيعمل غزو عسكري يا شباب، غزو عسكري، غزو اجتماعي، غزو ثقافي فكري، غزو اعلامي، غزو تعليمي، هيمنة اقتصادية. فهبيوريك ازاي دخلوا، شايفين؟ اصطحى بعهم نسائهم وخرجوا سافرات حاسرات لابسات الفستانات والمناديل الحرير الملونة، ويسدن على مناكبهن الطرح الكشميري والمزركشات المصبوغة، ويركبن الخيول والحمير ويسوقونها سوقا عنيفا مع الضحك والقهقهة ومدعبة المراك المكارية معهم وحرافيش العامة. يعني ايه؟ زي الناس في منطقة الهرم يركبوهم الحمير ويركبوهم الخيل ويطلعوا يجروا ويهزروا مع مين؟ اللي بيكريلوا الحمارة اللي بيكريلوا الفرس، وطبعا بالتالي يجرأوا على ايه؟ الست اللي راكبه، وهي جرأها على ايه؟ على اللي بيكري الحمارة. سبحان الله، كل ده علشان الناس لما يشوفوا المنظر قدامهم هي تقول لك انت قافلة على نفسك متقوقعة ليه؟ لابسة الحجاب ليه؟ لابسة النقاب ليه؟ ما هي الناس بيعملوا، اشمعنى انت ما تعمليش؟ وده اللي حصل ونجح فعلا اعدائه. فمالت إليه النفوس أهل الأهواء من النساء الأسافل والفواحش، فتدخلنا معهم لخضوعهم للنساء وبذل الأموال لهم. وكان ذلك التداخل أولا مع بعض احتشام وخشية عار ومبالغة في إخفاء. فلما وقعت الفتنة الأخيرة بمصر وحاربت الفرنسيس بولاق وفتكوا في أهلها وغنموا أموالها، وأخذوا ما استحسنوه من النساء والبنات. يعني اللي بيعملوا الصرف خدوا الأموال وفتكوا بالرجال وأخذوا النساء. ايه الفرق بين الصرب وبين الفرنسيون لما احتلوا مصر؟ في فرق؟ فيش فرق، الاسلوب هو هو، بس زي ما بيقول البغنواتي انا زي ما انا، الاعداء زي ما هم، وانت انت اللي بتغير. اعتبرت العدو صديق والصديق عدو، ونسيت العدو ما يجب ان تعد له من وسائل مكافئة. شوف قالوا كده في 736 جبل، قال بس فتكوا باهل مولاه وغنوا اموالها وأخذوا ما استحسنوه من النساء والبنات فصرن مأسورات عندهم فزيوهم بزي نسائهم وأجروهن على طريقتهن في كامل الأحوال فخلع أكثرهن نقاب الحياء بالكلية وتداخل مع أولئك المأسورات غيرهن من النساء. الفواجر أثر النساء والبنات وانتهكوا أعراضهن وخلعوه من النقاب والحجاب بالعفو، وكمان تداخل معهم النساء الفواجر علشان يدمروهم. يعني يقول لها انت قتل على نفسك ليه؟ اتمتع بشبابك يا اختي، انت لازم تعمل ايه؟ تقفليها، مفيش جواز، دي ما تنفعش ارسال، هتفضل تنتظري لما يجيلك نفس اللي حصل ده. ده عايز اشوف كيف العدو يا اخوان من 1798، أنا النهاردة 1995، كم سنة؟ 200 سنة العدو شغال على تدمير سلوكيات. فلا تستغربوا أن يأتي وزير التعليم ويقول البنت عشان تغطي شعرها لازم تجيب تصريح من ولي الأمر. يعني عايز أقول دي حملة متتابعة، مخطط مرسوم. إيه الهدف منه؟ زي ما قال ربنا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون شهداء. اجتمع وزراء خارجية الدول اخواننا في البوسنة يقتلون ويذبحون، وتلفزيون الأردن يوم الجمعة الماضية كانت كل البرامج المسلمة، كانت حصيلة تبرعات 30 مليون دولار. ايه ما 30 مليون دولار؟ يعني ايه دول يعملوا للناس دول؟ لكن كتر خيرهم، لكن من الذي يقوم به؟ من هو؟ دي كلها للتعميع على جريمة أخرى بترتكب، لا تسليم الضفة لليهود وفتح الطريق لهم اليهود. افهموا بقى، هنظل الناس كده غفلانين، دي بغطى على جريمة أخرى. أخذ الاتفاقات الثنائية مع بني اليهود، لكن على الجانب الآخر خطوة، ربنا بيزن الحسنات ويزن السيئات، فخطوة طيبة. إذا كان قد كانوا ده بيقولوا رابين تبرع ب$3,000 لأطفال البوسنة. أيوة نعم رابين، رابين. ألا يحرج ذلك؟ سمعنا حد في النظام من الدول العالم الإسلامي أعلن بأن يعني قد يكون تبرعوا، لكن سمعنا حد يعلن أنه تبرع؟ رابين يعني رابين اللي بيبرع بالصرب على الفتك بأخواتنا وإذلالنا، هو اللي يتبرع ب3,000، لكن هو ده اللي حصل. شوف بقى لما أقول لك رابين تبرع، لماذا لا تعلن انت واخوانك باقي الجهاد؟ احنا من نحن يا ولد؟ ده الواحد لنا ما تحملش كفين. وين احنا يا ابني؟ احنا بوضعنا الراهن ده احنا لسه عايزين نتربى كثيرا، نحتاج الى تربية واعداد وتكوين. طب يجرب شوية الناس اللي انت شايفهم في المسجد في الدرس دول، اطلع للمجتمع بره شوف بقى الحقيقة. الأمة، هل هذه الأمة تستحق الإسلام؟ لسه لازم تمتحن، ويميز الله الخبيثة من الطيب، ويقيد الله من بين صفوف هذه الأمة من يقيم هذا الدين. ما هو الدليل عن كفار سيحتلون بلاد الإسلام من التاريخ؟ الدليل اقرأ كتاب جارودي ملف إسرائيل وما كتبه حامد ربيع نظرية الأمن القومي، واقرأ أيضا 100 مخطط لتمزيق العالم الإسلامي اللي نشروا دي جوفارا ونشروا كتاب الحاضر للعالم الإسلامي، واقرأ كتاب أيضا لحركة الصليبية صفحات من تاريخ الجهاد العربي لسعيد عبد الفتاح عاشور،